بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا وظن أن أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان فجعل منه الزوجين.